من سلسلة الدروس العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الثالث. ما قال فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التابعي ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما أرسل الحديث وتجاوز ذكر الصحابي بهذا الإرسال، تجاوز لما رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز ذكر الصحابي، وليس للتابعي سبيل إلى معرفة هذا الحديث إلا عن طريق الصحابي. بعض الناس يعبر عن المرسل خطأ فيقول هو ما سقط منه الصحابة. طب واحد يقول ما هي الصورة واحدة؟ إذا قلنا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو ما بين التابعي ورسول صحابي، فلو قلنا ما سقط منه الصحابي يكون أخصر التعريف، أخصر وأسهل. فلماذا لا نقول ما سقط منه الصحابي؟ لأننا لو قلنا ما سقط منه الصحابي لما جاز لنا أن نضعف المرسل. ليه؟ لأن الصحابة جميعا عدول، فإذا تيقنا أن الواسطة التي سقطت هي من الصحابة يبقى الحديث صحيح، إذ أن الجهل بحال الصحابة لا يضر. فهذا كما لو قال أحد التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرف عينه، وهذا باتفاق العلماء صحيح، إذ جهالة الصحابي لا تضر إذ كلهم عدول. فلو قلت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما لو قلت عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كلهم عدول. فيبقى التعريف الصحيح ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ايه الفرق بين هذا التعريف وبين اذا قلنا قال الصحابي ما سقط من الصحابي؟ ذلك ان التابعي من الجائز ان يكون اخذ الحديث عن تابعي اخر، وهما يعرف بروايه الاقران، بل وجدنا أن ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وثلاثة أو أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض في حديثا واحدة. وإذا كان كل الصحابة من العدول فليس كل التابعين كذلك. ولذلك قال بعض العلماء منهم الحافظ ابن حجر: فتلك خاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل. إن التابعي ممكن يكون روى الحديث عن تابعي، فيكون حصل سقط، مش الصحابي فقط، تابعي كمان مع الصحابي، وقد يكون أكثر من تابعي، قد يكون أكثر من تابعي. لذلك لا يصح أن نقول ما سقط منه الصحابي، إذ لو تيقنا أنه لم يسقط إلا الصحابي لكان الحديث صحيح، إذا صح السند إلى الصحابي. الكلام هذا واضح ولا فيه صعوبة؟ يبقى التعريف نعم مرة أخرى نعم الحديث المرسل الصواب في تعريفه أن نقول هو ما قال فيه التابعي وبعض العلماء يفترق الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن التابعين لم يدركوا الصحابة، يبقى كأن التابعي لما أرسل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز طبقة الصحابة، إذ لا سبيل إلى التابعي أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا عن طريق الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول في تعريف المرسل هو ما سقط منه الصحابة، فنقول أن هذا التعبير غير دقيق، لأننا لو جزمنا أن الذي سقط هو الصحابي فقط، يعني ما سقط آخر مع الصحابي، لكان السند صحيحا، إذ أن جهالة الصحابة لا تضر، إذ أن جهالة الصحابة الصحابي لا تضر. فلو روى الزهري قال سألت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا لكان صحيحا، لأن الصحابة جميعا عدول، ما نفتش عن أسمائهم، ما نفتش عن أسمائهم، لأن كل الصحابة عدول. إذا ثبت الإسناد إلى الصحابي، إلى ذلك الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا صحيح عند جميع العلماء. طيب، اشتراط الكبير، لماذا اشترط بعض العلماء أن يكون التابعي كبيرا؟ وإيه معنى الكبير؟ معنى الكبير هو من أدمن من كان شيوخ جل شيوخه من الصحابة. يعني لو افترضنا أن في تابعي شيوخه 200 شيخ، يبقى 160 شيخ مثلا من الصحابة و40 من التابعين. فكلما أدرك التابعي أكبر جملة من الصحابة يبقى كبير. يبقى التابعي الكبير من كان جل مشايخه أكثر مشايخه من الصحابة. التابعي الصغير يبقى هو الذي ما أدرك إلا الواحد أو الاثنين أو الأربعة أو الخمسة. اشتراط الكبير حتى نتجنب الإعضال الواقع في الحديث، ولنضرب على ذلك مثالا، وهو في حديث مشهور، حديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصح منها إلا هذا وهذا. وهذا الشيء الذي أنبه عليه لن أرى أحدا تعرض له، سواء من جانب المضاعفين أو من جانب المصححين أو المحسنين للحديث. هناك سند في عند البيهقي هو حديث أسماء بنت عمير، ويرويه ابن لهيعة أظن عن عياض بن عبد الله عن راون عن أسماء بنت عمير، يعني هذا الراون اللي هو يروي عن أسماء ما أذكره. هذا السند ضعيف، لكن ضعفه يمكن أن ينجبر، يمكن أن ينجبر، لأن ضعف خفيف. إذا كان الضعف من سوء حفظ الراوي ليس الضعف الخفيف. كان يمكن أن يحسن هذا الإسناد بمرسل قتادة، وأقول مرسل قتادة ليس الذي رواه البيهقي في سننه، ولكن الذي رواه أبو داود في كتاب المراسيل، لأن المرسل قتادة الذي رواه البيهقي في سننه إنما هو من رواية سعيد بن بشير عن قتادة، وسعيد عن قتادة منكر، سعيد بن بشير إذا روى عن قتادة فمنكر، كرواية داود بن الحصين إذا روى عن عكرمة فمنكر، وكرواية سفيان بن حسين إذا روى عن الزهري فمنكر، وهكذا. لكن إحنا هنذكر المرسل الصحيح الإسناد إلى قتادة، وهو الذي رواه أبو داود في سننه في المراسيل. فالمرسل رواه أبو داود بسند صحيح إلى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يصح أن يظهر منها إلا هذا وهذا أصابع الوجه والكفين. لو أن هذا المرسل عن سعيد بن المسيب كنا نمكن نقوي الحديث، إذ أن الحديث إذا ورد بسند ضعيف محتمل ثم عضده مرسل صحيح الإسناد من غير مخرج الموصول صار حسنا، ويدري عن الطريقة كثير من العلماء لا سيما من المتأخرين من أول البيهقي متنازل، بل إن البيهقي قوى حديث أسماء بنت عمير بمرسل قتادة لكن اللي هو في سعيد بن بشير. قل لو كان سعيد بن المسيب هو راوي هذا المرسل كنا قولين به الحديث أسماء بنت عمير وصار حسنا. طيب ما هو المانع من التقوية؟ أن قتادة ليس من كبار التابعين. قتادة ليس من كبار التابعين. طيب إيه الضرر؟ نبين. قلنا صحابي سعيد بن المسيب أدرك عمر بن الخطاب وانت نام، يبقى 90% من مشايخه من الصحابة ولا لا؟ من الصحابة. فاحتمال أن يكون الساقط من فوق سعيد هو الصحابي بنسبة 90%، لأن أغلب مشايخ الصحابة. لكن إذا جئنا لمثل قتادة فنجد أنه أدرك 10 من الصحابة ويمكن 200 من بقية مشايخه من التابعين، يبقى الأغلب على روايات الإعضال أم الإرسال؟ الإعضال. لما يكون مشايخه 200 شيخ أدرك 10 فقط من الصحابة و190 من التابعين، يبقى الغالب على روايته إذا أرسل أو إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ثقف واثقتان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واثقة واحدة؟ واثقتان. للأغلب مشايخه من التابعين، طبعا إذا كان تابعي طبعا في الغالب مشايخ قتادة من التابعين الكبار، لأن إذا كان قتادة تابعي وسط أو تابعي صغير فقطعا مشايخه من التابعين هم من الكبار، لا شك في ذلك. يبقى إذا افترضنا أن الساقط فوق قتادة تابعي كبير يبقى يبقى كمان الصحابي، يبقى تابعي كبير وصحابي، يبقى سقط اثنان فوق قتادة. يبقى احتمال الإعضال في رواية صغار التابعين أقوى من احتمال الإرسال. لذلك قيد بعض العلماء في تعريف المرسل أن يكون الذي أرسل هو تابعي كبير حتى نضمن أن الساقط فوقه هو الصحابي لا غير. واضح الكلام ولا فيه صعوبة؟ طيب، واحد ممكن يقول طب التابعي الكبير ممكن يروي عن صحابي عن صحابي، فيكون الساقط واسطة ثانية بين التابعي الكبير وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول طبقة الصحابة واحد زي ألف، ثقف واحد زي ألف طبقة الصحابة، ماشي؟ لأن الصحابة كلهم عدود، فالساقط في طبقة الصحابة يختلف عن الساقط في طبقة غير الصحابة. لذلك ما نستطيع أن نقوي حديث أسماء بنت عمير بمرسل قتادة، لأن قتادة الغالب على روايته الإعضال وليس الإرسال. كلام طبعا احنا بايه بناخد تصبيغه كده في تعريف هذه الاحاديث لحد ما نيجي على موضعها، ولا احنا لسه هنتعرض للمنقطع ونتعرض للمعضل والمرسل لسه في موضعه. لكن حتى تتصور معنى اتصال السند لابد ان احنا ناخد ايه فكره عامه كده سريعه عن الانواع التي تقدح في الاتصال. يبقى التدليس، يبقى احنا قلنا المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل أربعة، وبعدين نترك التدليس. التدليس مأخوذ من الدلس وهو اختلاط النور بالظلام، اختلاط النور بالظلام. فيقال رجل مدلس يعني عمل حاجة في الخفاء من تحت لتحت، يعني ما أحد يراه، وهذا هو التدليس. التدليس أنواع، التدليس أنواع، منها تدليس الإسناد، أول نوع تدليس الإسناد. تعريف تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. احنا مثلنا بالأعمش قبل ذلك، أفترض نحن الآن في زمن الرواية وأنا أحدثكم بأحاديث مسندة، فكل واحد من هؤلاء الجلود سمع مني، سمع مني، وواحد من هؤلاء الجلود عرض له سفر فتغيب عن هذه الحلقة يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين، فجاء وجد أن كمية من المرويات فاتته. لكن هو سمع مني قبل ذلك أم لا؟ سمع منه، كان يحضر الحلقة، فدفعه حب العلو على نحو ما وضحنا في الدرس الماضي، إن هو يثبت الواسطة ويرقى إلي بعن وأن، يقول عن فلان أو أن فلانا قال، يقول أن فلانا قال أو عن فلان. بعد هذه الصورة توضيحية على بقى نشوف التعريف عشان نهضمه. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. هو سمع منه جملة أحاديث كثيرة، لكن لما سافر أو تغيب راحت عليه بعض الأحاديث التي لم يسمعها، ومع ذلك يرويها عن شيخه. طيب أنت سمعتني، إذا كنت أنت غايب، إذا كنت أنت غايب كنت متغيب عن الحلقة، من أين سمعتها؟ فهو سمعها من واحد قد يكون أصغر منه سنا فيسقطه حبا في العلو، وقد يكون ضعيفا، فلو رواه عنه عن شيخه العلماء يقولوا لنا الشيخ ده ضعيف احنا ما نقبلوش، فيقوم يسقطه حتى يجعل الاسناد مقبولا، يبقى منه الشيخ على طول يبقى ماشي. ده اسمه تدليس الايه؟ الاسناد. علاجه ان يصرح الراوي بالتحديث من شيخه، يقول حدثني فلان او انبأني فلان او اخبرني فلان او قال لي فلان او سمعت فلانا الى اخره، لان كل هذه الصيغ تنفي نفيا جازما عدم السمع، لا فيش فيها ايهام على الاطلاق، حاجه من اثنين، يا سمع يا كذاب، ما فيش فيها نقاش، ما فيش فيها نقاش. لو قال سمعت فلانا حاجه من اثنين، يا اذا كان سمع اذا مات الحال لم يسمع يبقى كذاب على طول. يبقى المدلس الذي يدلس تدليس الإسناد علاجه أن يصرح بالتحديث، ولذلك مثلا يقول لك إيه؟ فيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه، فيه ابن جريج وقد عنعنه، فيه مثلا الأعمش وقد عن، فيه قتادة، فيه يحيى بن أبي كثير، فيه زكريا بن أبي زائدة، أي واحد من هؤلاء المدلسين يبقى لابد أن يصرح بالتحديث. ده اسم تدليس الإسناد. التدليس الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يعمد الراوي إلى شيخه فيكنيه بعدة كنى، لأنه ضعيف ثالث، أول ما يقول حدثني فلان يقوم رنين بالحديث في وشه على طول، ليه يا جماعة؟ شيخ ده متروك كذاب، فهو عايز الحديث يمشي. ولنفترض شيخه مثلا اسمه محمد بن سائل الكلبي هو كذاب تاني، فيوم يقول حدثني ابو علي، حلني بقى على ما عرفه ابو علي تطلع مين، ما عارفين ابو علي مين، ما فيه مين ابو علي، يقعد المحدثين بالمناقيش يدوروا بقى على ابو علي ده يطلع مين، فان اكتشفوه وعرفوه يقول حدثني ابو سعيد، ده على ما عرفه ابو سعيد يقول حدثني ابو زيد، وهكذا. أو يلقبه فيقول مثلا حدثني الجريء، ما عارفين جريء لا يطلع مين، أو الشجاع، أو حدثني الأعور أو الأحول، أي صفة أي لقب، فعلى ما يكتشف هذا الكلام يجيب لهم كمان لقب آخر، وهكذا. ده اسمه تدليس الشيوخ، أن يكني شيخه بعدة كنى أو بألقاب حتى يعمي أمره على المحدثين. التدليس الثالث وهو أشر أنواع التدليس كلها، وهو تدليس التسوية أو تدليس التجويد باصطلاح القدماء. يبقى القدماء كانوا تدليس التسوية ده إما يسموه تدليس التسوية أو تدليس التجويد. لا لا كبير كويس كده. على كل حال إحنا هنحاول نشرح في تدليس التسوية، وسيأتي دوره عندما نأتي على التدليس. نزيده إيضاحا أكثر من هذا. تدليس التسوية أن يسقط الراوي شيخ شيخه فصاعدا، يعني مثلا هنحاول نجيب اسانيد صغيره كده عشان ايه تحفظ. الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن انس. الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن انس. الوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية. ملوش دعوة بشيخه. ملوش دعوة بشيخه. يبقى ده يفرق عن تدليس ايه؟ الإسناد. لأن تدليس الإسناد يسقط شيخه. يسقط من سمع منه. يعني تدليس الإسناد. مثلا أنا الشيخ. وهذا الراوي الذي كان يسمع مني قلنا نروح سخط ورجع فإذا فاتته عدة أحاديث. فعلشان يروي هذه الأحاديث لابد أن يرويها عن أخ له في الحلقة عني، مش كده؟ طيب من شيخه في هذا الحديث؟ أنا ولا زميله؟ زميله. وإن كنت أنا شيخه على العموم أنا شيخ للأصل، لكن في هذا الحديث أنا لست بشيخه الأصلي، لست بشيخه المباشر. شيخ المباشر زميله الذي قال حدثني فلان، ماشي؟ فلما أقول حدثني فلان عن فلان اللي أنا بقى شيخه الكبير، فيسقط زميله، إذا أسقط شيخه المباشر في الحديث ولا لا؟ إنما تدليس التسوية ماليش علاقة بشيخه، شيخه سليم مكانه. يبتدي يسقط من فوق شيخه. فعندنا الوليد بن مسلم بيروي عن قلنا الاوزاعي، يبتدي السقط منين؟ من فوق الاوزاعي. يبتدي من فوق ايه؟ الاوزاعي. طيب هيسقط شيخ فين؟ شيخ في الحديث الزهري. طيب لو ان احنا اسقطنا الزهري هيبقى الحديث ايه؟ الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن انا مكشوف، معروف ان الاوزاعي ما ادركش انا، يبقى لا التباس في الاسقاط. امال خطوره في التدليس ده فين؟ يقول لك لا، ده اللي بيسقطه. خلي بالك هنفترض انه السقط هيكون ما بين الاوزاعي والزهري، مش كده؟ يعمل ايه هو؟ الاوزاعي طبعا ادرك الزهري، مش كلام. يسقط ما بين الزهري والاوزاعي شيخ بشرط ان يكون شيخه ادرك شيخ شيخه. فاول ما تبص للاسناد تقول صحيح الاوزاعي ادرك الزهري. ولذلك سموه تدليس التسويه. ليه؟ لانه بيقوم مسوي الاسناد كده. فاللي يشوفه يلاقيه تمام، زي واحد بحاطط حفره وقام حاطط لك شويه قش كده، فانت ماشي ايه ومتصور ان الارض سليمه، والا ليه تسقط في الحفره انت لا تدري؟ ظننتها ارضا فما كيف عليها. هو بقى عشان يسقط فبيسقط الشيخ اللي هو بين شيخه وشيخ شيخه. هذا الشيخ الذي اسقطه لا يؤثر على الحديث في الظاهر، إذ إن الأوزاعي أدرك الزهري في الظاهر. فأنت تقول الأوزاعي عن الزهري، الأوزاعي رجل ثقة والزهري رجل ثقة، يبقى الإسناد صحيح. طبعا هو لما تيجي للصبور إن شاء الله ونرسم الصورة هتتخيل تماما، لكن هذا التدليس من أخطر أنواع التدليس، لأنه لا يفطن إليه إلا جهاذذة العلماء، وليكون في الغالب الساقط كذاب مفروك. يبقى أنت بتغتر وتنسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منه براء ما قاله. هي دي خطورة التدليس. يبقى تدليس البلدان والأماكن، وتدليس البلدان والأماكن بيرتكبه الذي يريد أن يتبجح بكثرة الرحلة. فمثلا لو كان الحال، مثلا لو صرنا في هذا البلد، واحد قال حدثني فلان بمصر، ايه اللي يتبادر لذهنك؟ انه سافر راح مصر. الثالث بقى مصر دي شارع جنب المسجد كده أمواكب الشيخ بتاعه اللي فعنوع عشان في الشارع ده اللي هو اسمه مصر وقال حدثني فلان بمصر وهو شارع ما انتقل الرجل ولا خرج من البلد أو مثلا يقوم واخدك كده ورا الترعة دي ويقول حدثني فلان بما وراء المهد يقوم بقى أنت تتخيل إنه طلع بقى راح سافر ها لبلاد القوقاز والحتت دي فده في نوع من ايه؟ في نوع من التبجح بكثرة الرحلة ومقابلة الشيوخ. طيب هل هذا هو خطر تدليس البلدان الأماكن فقط؟ لا، خطرتم انك انت لو اوهمت انك دخلت مصر وانت ما دخلتش على الاطلاق، قد تروي حديثا عن شيخ بمصر وهذا الشيخ لم يخرج من مصر على الاطلاق، فاين لقيته؟ يعني لا انت دخلت مصر ولا الشيخ ده خرج من مصر، بس انت لما قلت حدثني فلان بمصر واوهم، يبقى انا ساحكم للحديث بالاتفاق. والا فانا لو اعلم انك ما خرجت من بلدك وهذا الشيخ ما خرج من بلده لحكمت بالانقطاع. اين التقيتما؟ اين التقيتما؟ يبقى فوق ان هو تشبع وتبجح ففيه مساله الخطوره دي في مباحث الاتصال والانقطاع. في تدليس العصر وكان يفعله هشام بن بشير، واظن ان هشام ما كان يفعله دائما انما فعله مره ليختبر تلامذته. هشام كان يدلس يسقط شيخ زي تدليس الاسناد كده الاعمش وابن جريج واول نوع اللي احنا قلناه، فتلامذته قالوا له يا شيخنا افلا تحدثنا مره بغير تدليس؟ قال نعم احدثه، حدثني فلان وفلان وذكر، قال حدثني حصين ومغيره عن فلان عن فلان عن فلان. دلست عليكم؟ قالوا له ابدا، بل تشهد تمام. قال بل دلست، فكل حديث ارويه عن حصين ومغيره فسمعته من حصين دون مغيره. يبقى هو قال حدثني حصين واخد نفس عشان يفصل بقى، ومغيرة فعطف مغيرة على حصين وهو لم يسمع من مغيرة إنما سمع حصين، ولذلك لم يقدم حصين في الذكر، لأن لو قال حدثني حصين يبقى كذاب على طول، لو قال حدثني مغيرة يبقى كذاب على طول، لما سمعش من مغيرة إنما سمع من حصين. طب تدريس عارف ده ايه خطورته؟ ايه خطورته؟ أن الشيخ المباشر لهشيم قد يكون ضعيفا أو كذابا، فأنت تغتر وتقول متابع. إيه يعني حسين كذاب؟ ما هو تابعه مغيرة، ما هو روى الحديث عن حسين ومغيرة معا، فإذا كان حسين كذاب أو ضعيف فقد تابعه مغيرة، يبقى ارتفع الإيه؟ ارتفع الضعف، فهذه خطورة شديدة. يبقى تدليس السكوت. تدليس السكوت كان الشيخ يقول حدثني، يوم قايم كده ايه يفتح اوراقه ويشرب ميه يقوم طالع يعمل اي حاجه وبعدين يقوم قاعد ثاني وبعدين يبتدي يقول ايه سفيان. هو نوى القطع، نوى يقطع ما بين حدثني وما بين سفيان، هو نوى قلبه، لكن انا ايش عرفني؟ انا رجل معي قلم وكتبت حدثنا ومستني بقى لما الشيخ يخلص شرب، خلص شرب او جاء قاعد مكانه ام اي سفيان، قمت كتب سفيان ورا حدثني، بقت عندي انا حدثني سفيان، لكن هو نوى القطع، قطع الروايه، نوى ان يقطع ام اي حدثني وسايبهم شويه. فاذا واحد قال لي سفيان عملت ايه؟ يقول ما انا قلت حدثني وعملت شويه شغلانه وبعدين جه. هو انا قلت حدثني سفيان مره واحده؟ لا، قلت حدثني وسكت، دخلت في موضوع ثاني، عملت اي حاجه، فيبقى هو سكت فقطع الروايه. انت بقى متصور انه سمع من سفيان وهو لم يسمع شيئا من سفيان. يبقى انتم ترون في التدليس ان في رجال السكون، يبقى هذا بضد الانقطاع ام لا؟ واذكر قصه تدل على خطورة هذا التدليس، وقد سقط من السند أربعة، وهي ما رواه ابن حبان في أول كتاب المجروحين، وكذلك رواه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن أبي الحارث الوراق نصر بن حماد قال: كنا بباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت: حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانين. قال: فخرج إلي شعبة من داره فلطمني ودخل الدار، وكان معه عبد الله بن إدريس. قال: فقعدت أبكي، فخرج شعبة بعد حين فوجدني أبكي، فقال: هو بعد يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس: إنك لصمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث، إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، فقلت له، وأبو إسحاق سريع قلب، فقلت له: يا أبا إسحاق، حدثك عبد الله بن عطاء؟ هو بقى عارف انه مدلس ممكن ايه يسقط له واحد واثنين وثلاث، فهو خايف من الموضوع ده، وشعبه كان عنده نفور شديد من المدلسين، كان يقول: لئن اذني احب الي من ان ادلس، وكان يقول: لئن اشرب من بول حمار حتى اروي ظمئي احب الي من ان ادلس، وكان يقول: التدليس اخو الكذب. ما دلس شعبة قط، وكان شديد النكير عن مدلسين، فأي شيخ يعرف أنه بدلس يأخذ حجر ثمانا منه. قتادة مدلس، فشوف شعبة لما كان يقعد في مجلس قتادة كان يعمل إيه؟ كان يبرق كده على شفتي قتادة. وقد روى أبو عوانة في مستخرجه بسنده الصحيح إلى شعبة قال: كانت همتي من الدنيا شفتي قتالة، هو ده كل موضوعي، فإن قال حدثني كتبت، وإن قال قال أو عن ترك، لأنه لو قال عن يبقى كده إيه أسقط بعض الرواة، أو قال قال أسقط بعض الرواة، فهو ما يقبلش منه إلا التحديث الصريح. ولذلك شعبة لو روى عن ثلاثة من المدلسين خذ روايتهم كده وانت مغمض، هؤلاء الثلاثة فقط. يعني لو هذا المدلس روى عن شيخه بعن ما تقولش لم يصرح بتحديث في خصوص هؤلاء الثلاثة، لأنه هو الذي قال كما رواه البيهقي في كتاب المعرفة بسند صحيح إلى شعبة، قال: كفيتكم تدليس ثلاثة. فلو شفت شعبة عن واحد من هؤلاء مس الحديث على طول، لا تعله بتدليس شيخ شعب. كفيتكم تدليس ثلاثة: تدليس قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي اللي هو إيه شيخه في هذه القصة التي نحن نحكيها الآن. فأيما حديث، أيما حديث رأيته عن شعبة عن الأعمش، أو عن شعبة عن قتادة، أو عن شعبة عن أبي إسحاق، ما تقل إن هؤلاء عن عنه. ليه؟ لأن شعبة ما كان أصلا يروي عن هؤلاء إلا ما صرحوا فيه بالتحديد. فشعبة لأن عنده هذه الحساسية ضد التدليس المدلسين، أول ما سمع أبا إسحاق السبيعي يقول عن عبد الله بن عطاء أنخدر وعرف إن إيه ده مدلس ممكن يكون أصدق، فقال له: سمعته من عبد الله بن عطاء؟ وهؤلاء المدلسون كانوا ثقات مأمونون لا يكذبون. سمعته من عبد الله بن عطاء؟ فغضب أبو إسحاق وأبى أن يجيبه. يبقى أكيد عمل حاجة، هو لو سمع وقال حدثني على طول كان يقول حدثني، إنما طالما لم يجب خلاص أكيد عمل حاجة. فأصر شعبة إن هو يسمع حدثك عبد الله بن عطاء أم لا، فغضب. فكان جالس مسعر ابن كدام، فقال: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة، إذا قلت عايز تستثبت الرجل بمكة شعبة ساكن فين؟ في البصرة. أشوف بين البصرة ومكة مساوي تنقطع فيها أعناق المطير. فعزم شعبة على أن يحج هذا العام، قال ما حججت إلا للحديث. ليش واحد سيقول لك أمال فين النية وفين بقى مش عارف إيه وده عبادة ومش عبادة؟ يا جماعة الناس دول حج 60 مرة و70 مرة، وما هو المانع أن هو يكون نوى أن يحج ونوى للحديث أيضا، كما إذا جاء الجائي إلى الحج بقصد التجارة يحج ويتاجر. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هي تجارة واسم الحج. وليس هناك مانع أن الإنسان ينوي الجهاد لأجل أن يحصل الغنيمة، لكن في مثل هذه العبادات لا سيما إذا كانت فرض عين أن الإنسان ينوي العبادة أولا وأن تكون هذه تابعة. هو خرج للحج هذا عام بقصد الحديث. قال فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. قال فذهبت إلى مكة فدخلت على عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب، فقلت له حديث الوضوء؟ قال عقبة بن عامر. قلت نعم. طبعا عبد الله بن عطاء حافظ مئات الألوف، كان عندهم فراسة وفطنة عجيبة. أول ما قال له حديث الوضوء قال له يعني بتاع عقبة بن عامر؟ قال نعم. قال هل سمعته من عقبة بن عامر؟ فقال له لا. ممن سمعته؟ قال سمعته من سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم هذا مدني. قال فذهبت إلى مالك، الإمام مالك، فسألته هل حج سعد بن إبراهيم هذا العام؟ فقال لي ما حج العام، يبقى سيتكلف مشوار إلى المدينة. قال فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة، فلقيت سعد بن إبراهيم فقلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. من حدثك؟ قال حدثني زياد بن مخراط. طبعا زياد بن مخراط ده ايه؟ بصري، هيرجع البصرة ثاني. قال شعبة حديث صعد ثم نزل، دمر عليه لا أصل له. وانحدرت إلى زياد بن مخراط وأنا كثير الشعر وسخ الثياب، فدخلت عليه قلت له حديث الوضوء؟ قال ليس هو من حاجتك. قلت له فما بد؟ لابد ان انا اخذ سند. قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تاتيني. قال فدخلت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي ثم أتيته قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له لا. شوف كم وصف فصفه. من حدثك؟ قال حدثني شهر بن حوشب. قلت شهر بن حوشب عن من؟ قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. فقال شعبة حديث مرة كوفي ومرة بصري ومرة مدني ومرة مكي، دمر عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. إن هذا الحديث فيه فضل عظيم بالنسبة للمفاض إذا قال هذا الذكر عقل الوضوء. من قال أن توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شوف شعبة هذه الرحلة الطويلة في سبيل أن يستثبت من حديث واحد رأى فيه هذا الفضل الكبير. أول ما سمع من أبي إسحاق السبيعي عارف ان ده مدلس فاصر سمعته ام لا. فكانت هذه الرحله التي اسفرت عن عده رجال سقطوا من الاسناد. كم واحد بقى سقط من الاسناد؟ سقط من الاسناد سعد بن ابراهيم وزياد بن مخرط وشهر بن حوشب وابو ريحان، اربعه سقطوا من الاسناد ما بين عبد الله بن عطاء وعقبه بن عامر. منهم شهر بن حوشب، كثير من العلماء تكلموا فيه وفي حفظه، وابو ريحانه تابعي صالح، يعني صالح الحديث. تشوف التدليس وخطوره التدليس، قد يسقط راوي ضعيف واهم وتكون الجنايه معصبه برقبه هذا الراوي ولا متابع له، فتقوم انت ما تنسب الحديث للنبي عليه الصلاه والسلام وهو لم يقله. ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر أن الحديث صحيح، من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، هذا صح في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن وقع الحديث لشعبة بإسناد آخر لا تقوم به الحجة، اما الاسناد الذي في صحيح مسلم فهو بريء من هذه العله والحمد لله. بشوف التدليس وخطوره التدليس، سقط اربعه من الاسناد، ومعنى ان يسقط راوي او اكثر من الاسناد وهذا بضد الاتصال. فحتى نقول هذا حديث متصل الاسناد لابد ان تحقق هذه الانواع كلها وتنفي وجود انقطاع او تعليق او اعضال او ارسال او تدليس في الاسناد. يبقى كلمه متصل هذه لابد انك انت تحقق كل اللي احنا ذكرناه الان. السند متصل، السند السند هو سلسله الرجال الموصله الى المتن، المتن اللي هو الظهر، المتن اللي هو الظهر. والمتن المقصود به كلام النبي صلى الله عليه وسلم او الكلام الذي ينتهي الاسناد اليه. فكانما كل راو اسند الكلام الى شيخه وشيخه اسنده الى شيخه وشيخه اسنده الى شيخه حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى من ينتهي عنده السند. فكانما كل راو أسند الكلام إلى شيخه وشيخه أسنده إلى شيخه وشيخه أسنده إلى شيخه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من ينتهي عنده السمع. فلأن الراوي يسند الكلام كأنه قال ليست عهدة الكلام علي بل أنا أسنده إلى الذي حدثني وهكذا زواليه حتى ينتهي إلى مخرج الإسناد. إذا هو سمي سند لأجل أن كل راو يسند الكلام إلى شيخه حتى يصل إلى مخرج الإسناد. يبقى أول شرط من شروط صحة الحديث اتصال السند. ما أدري هل يعني أكمل أتكلم في العدالة ولا أنا شايف الدرس دسم كويس على ما تهضموه، يعني ما في بأس إن احنا نكمل. عدالة الرواة أنا أحاول بقدر المستطاع أنني ألطف من جفاف المادة العلمية، وهذه من الصعوبات اللي بتقابل الإنسان لما يشرح الأصول كيف يخفف من هذا الجفاف الموجود في الأصول. بقدر المستطاع بنحاول نحن ندخل حكايات تفيد الدرس من أجل تلطيف المادة العلمية. نعم، قلنا أن أي نوع من الأنواع السابقة تدخل في معنى الانقطاع لغة ثانية. لا شك أي سقوط في السند سواء كان قليلا أو كثيرا في مقدم السند في وسطه في آخره كل ده اسمه منقطع لغة ثانية. إنما المنقطع الاصطلاحي ما سقط واسطة في أي مكان. وقلنا أن العلماء وإن كان كل الكلمة المنقطع تشمل كل هذه الأنواع إلا أن العلماء من ناحيه الاصطلاح جعلوا لكل صوره اسما مخصوصا بها حتى لا يحدث نوع من الالتباس بين كل هذه الانقطاعات على اختلاف الأحوال. ثاني شرط هو عدالة الرواة. إيه العدالة؟ عرفها العلماء بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ثم عرف العدالة بهذا التعريف: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طيب، ملكة يعني شيء إنسان خلق به، صفة موجودة في الإنسان. هذه الصفة اللي هي يعني ممكن نتجول في تسميتها للضمير، واحد عنده ضمير، نفس حية، هذه النفس تحمل صاحبها على أن يلازم الدين والورع مع كونه بريئا مبرئا من كل ما يجر إلى الفسق أو يخرم المروءة. إذا هي عمل الصالحات وتجنب السيئات، عمل الصالحات وتجنب السيئات. إيه بقى اللي يصلح في العدالة؟ إحنا قلنا اتصال السند وقلنا قوادح الاتصال. هنشوف بقى العدالة وقوادح العدالة حتى تقول فلان عدل، يبقى لابد أن ينتفي عنه أشياء ويثبت له أشياء. أول هذه الشروط التي يجب أن توجد في الرجل حتى يقال عدل: الإسلام. الإسلام لابد أن يكون الرجل مسلما، إذ لا يتصور قبول الرواية من كافر. كافر بدينك ما يتصور أن تقبل منه الرواية. طيب، الإسلام هذا شرط تحمل ولا شرط أداء؟ إيه يعني تحمل؟ تعرفين بطارية لما بتشحنها بإذنك حملتها، زي ما يكون واحد وشال شيلة على الساق، كان خاليا فحمل، بيدخل الداخل مجلس العلم يعتبر أبيض، فالشيخ بيشحنه، الشيخ بيقول شوية أحاديث، يقول شوية فتاوى، يوم هو إيه بعدما كان دخل المجلس أبيض ما فيه أي شيء، وإذا به قد خرج ومعه علم كثير أو قليل، المهم صار معاه علم. يبقى سماعك للحديث أو استيعابك للعلم في المجلس اسمه تحمل. الكلام واضح أن فيه صعوبة، يبقى كأنك حملت العلم اسمه تحمل. وبعدين بعد كده أنت بتبلغ مبلغا حسنا، فبتروح عندكم في البلد أو في الحي تعقد المجلس وتبقى أنت الشيخ، فتؤدي ما سمعته إلى غيرك، ده اسم الأداء. يبقى التحمل بياخد شحنة، الأداء بيفرد الشحن. هذا واضح ولا فيه صعوبة؟ طيب، الإسلام هل هو شرط تحمل أم شرط أداء؟ بمعنى، هل لو سمع الكافر في حال كفره شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدثني به أقبله؟ ما أقبله. طيب، لو أنه أسلم فحدثني بما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره، أقبله؟ أقبله. ماشي، يبقى أنا قبلت منه الإيه؟ الأداء. قبلت منه الأداء، يبقى الإسلام شرط أداء وليس شرط تحمل، لأن هو حر يسمع وكافر جماعي، وأنا همنعه، وأنا هقول له أن تحملك في حال الكفر لا يجوز. إذا قلت له ذلك يبقى سأطعن في الأداء من باب أولى، لأن إذا قلت له أن سماعك النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أسلم لك به، فبالتالي ما أسلم له في الأداء أي أنا لا أقبل منه شيئا. وقد ثبت عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه دخل المدينة وهو كافر آنذاك فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فروى العلماء منهم البخاري هذا الحديث في باب القراءة في المغرب. يبقى ده يدل على ايه؟ على ان احنا احتجينا بحديث جبير بن مطعم لما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو تحمل هذا التحمل وهو كافر ام لا؟ تحمله وهو كافر، فلما اداه الينا ورواه في حال الاسلام ام لا؟ في حال الاسلام. اذا الاسلام شرط اداء وليس بشرط تحمل. في صعوبة ولا أكرر الكلام؟ الإسلام شرط أداء، يعني لا أقبل منه إلا إذا كان مسلما، وليس شرط تحمل. التحمل يسمع الكافر، يسمع المسلم، يسمع أي حاجة، أي واحد يسمع ده معين حد يمنعه، يسمع ما شاء وليحفظ ما شاء. إنما أداؤه وقبولي لهذا الأداء مرهون بإسلامه. نعم هذه الصورة تأتي إن شاء الله، لكني أخشى أن أنا أشعر، لأن إحنا سنأتي على بحث العدالة، فأخشى أن أنا إيه يعني لو تكلمت عن العدالة وهذه ما نكاد نصل إلى، يبقى هنشرح المقترح كله في مكان واحد. أنا الأصل التدريج عشان خاطر لما نوصل لبحث العدالة يكون في أصبح في نوع من استيعاب المدني. يبقى الإسلام شرط أداء وليس شرط تحمل، يعني أنا ما قبلت منه هذه الرواية إلا بإسلامه. طيب إذن الإسلام شرط أداء، لكنه شرط أن يكون مسلم بالغا، بالغا. البلوغ له حد، البلوغ له حد، خلافا لبعض الناس الذين قالوا ان البلوغ ليس له حد. ليه؟ لان الانسان قد يميز قبل ان يبلغ وهو ذاهل عن هذا الشرط. احنا ما قلنا ان يكون عاقلا، ان يكون بالغا مميز، او جعلنا المميز في مكان البالغ. لا، هو العلماء ذكروا ان من شروط العداله ان يكون بالغا، والبلوغ له حد كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح عن قرظة بن كعب، أظن لم أخطئ في الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بني قريظة فكان يكشف عن عانة الصبي، عن العانة على الرجل، إذا وجده أنبت ضرب عنقه، وإذا وجده لم ينبت يبقى استبقاه في السلم. فكان هذا الصحابي اللي روى الحديث كان لم ينبت الشعر بعده، فيبقى الإنبات فاصل ما بين البلوغ وعدمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما قتل البالغين لأن الدعوة بلغتهم ومع ذلك كفروا وثم خرجوا، فيبقى الدعوة بلغته يبقى مكلف، حينئذ يضرب عنقه. أما الصبي اللي هو لم يكلف حينئذ ما عليه جناح، كانوا يستبقونه في الزراري والسجن. ويعرف ايضا البلوغ بالاحتلام، يعرف البلوغ بالاحتلام، فهاتان على متان تميزان حد البلوغ. لكن هل البلوغ شرط؟ الجواب لا، ليس البلوغ شرطا، بدليل انه قد حفظ بعض العلماء أحاديث وهو في سن 6 سنوات و7 سنوات وأداها، وما قال أحد إن لست ببالغ لا نتوقف في قبول روايتك، بل قبلوا ذلك منه. وذكر الإمام البخاري أحاديث محمود بن الربيع وكان سنه 5 سنوات قال عقلت مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5. فممكن تجد واحد مميز تمييز مبكر، يعني عاقل. وقد وجدنا كثير من العلماء اللي هم الجهابذة كان آباؤهم يدفعونهم إلى السماع في سن ست سنين سبع سنين، وعندنا أبو علي اللؤلؤي أخذ سنن أبي داود وهو سنة ست سنين، وكذلك الدبري رواه مصنف عبد الرزاق، وهناك برضو سفيان بن عيينة، وله قصة طريفة جدا ذكرها الخطيب في كفاية عن أظن أحمد بن عبد الجبار، قال بينما نحن في مجلس سفيان بن عيينة إذ دخل صبي صغير ومعه بكر. شوف بقى يكون هذا الصغير بقى وعليه سمة الكبار، فأول ما رأوه داخل بجد والسهاد على الحلقة فضحكوا جميعا منه، فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، لو رأيتني يا أحمد، واتجه بالوال أحمد بن عبد الجبار الحكاية، لو رأيتني يا أحمد وأنا خمسة أشبار أكمامي قصار ثيابي قصار ذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أقعد بينهم كالمسمار، محبرتي كالجودة، مقلمتي كاللوزة، وقلمي كاللوزة، فإذا دخل قال أوسعوا للشيخ الصغير. ثم تبسم سفيان وضحك، ثم تبسم أحمد وضحك، ثم تبسم الراوي عن أحمد وضحك، ثم تبسم الراوي عن هذا وضحك، حتى وصل التبسم والضحك إلى الحافظ أبو طاهر السلفي الذي روى هذه الحكاية عن الخطيب الرضي. فهذا سفيان بن عيينة لما يصف بقى حاله نعله كآذان الفار إمعانا في تصوير نفسه، الزهري يتكلم عن هذه الرواية في السير وقال فيها نظر، لأن سفيان إنما جالس هؤلاء وهو ابن 15 عاما. والحقيقة ممكن نحمل كلام سفيان ابن عيينة على المبالغة في التصغير، المبالغة في تصغير نفسه، لا أنه جالس عمرو بن دينار والزهري مثلا وهو سنه 7 سنين ولا 8 سنين، لا، لكن هذا يبين لك أن الطلب كان يبدأ مبكرا لا سيما في الأزمان القديمة. وقد قرأت في معجم ابن الأبار أن ولدا صغيرا كان يجلس ويسمع في ذات بعض المشايخ، وكان إذا أراد إذا جاع فرغ وأشار بيده إلى إيه إلى الأكل، يعني لسه صغير، ومع ذلك كان موجود في الحلقة وكان بيتحمل الحديث. والسيوطي، السيوطي أبوه كان بياخذ مجالس الحافظ بن حجر وسنه 3 سنين، يعني شوف الحافظ بن حجر مات سنة 852، والسيوطي ولد سنة 849، فكان أبوه ياخذه هذا من 3 سنين على خاطر يسمع من النبي الحافظ بن حجر، ولم يسمع، لكن هذا يدلك على أن الناس كانوا يأخذون أولادهم مبكرا إلى حلقات العلم. وكان بعض العلماء أخذ أولاده، يأخذ ابنه وهو سنه 6 سنوات، وكان يسمعه من الشيخ ويشهد كل الجلود، يقول اشهدوا أن ابني صحيح السماع من فلان، عشان يجيش واحد لا يقول له سمعت مدخول أو حجة كده فيطعن على الإيه على الرواد بتاعه. فكان كثير من هؤلاء كانوا يأخذون الرواية ويتحملونه وهم صغار. فاشتراط البلوغ ما هو شرط، ما نستطيع أن نعتبره شرط تحمل، بل ما كان مميزا تم المراد، ما كان مميزا تم المراد، أن يكون مسلما بالغا عاقلا. طبعا العقل بداهة لابد أن يكون موجودا، وإلا لأنه هو مناط التحمل في الأصل، خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ألا يكون فاسقا. معروف أن الفاسق هو الذي يرتكب المحرمات، لا سيما إذا كان هذا الحرام ظاهر علني، يرتكب شيء من المحرمات المكشوف، فكان العلماء كانوا يسقطون بذلك العدالة. ومن أشهر القضايا اللي احنا بنمثل بها على سقوط عدالة العاصي الذي ارتكب محرما لا سيما محرما ظاهرا هي مسألة حلق اللحية، وأن العلماء كانوا في باب الشهادة يردون شهادة حالق اللحية. هذا طبعا قديما، إنما نحن الآن لا نستطيع أن نتبنى هذه الفتوى وإلا انسد باب الشهادة، فهذا مما عمت به البلوى. فالعدل ألا نقول إن حالق اللحية ترد شهادته وإلا انسد باب الشهادة لقلة الذين ينفذون هذا الأمر النبوي. فهذا شيء من الفسق الظاهر، فإذا ارتكب الرجل شيئا من الفسق سقطت به عدالته. خاليا من أسباب الفسق، طبعا المقصود بأسباب الفسق نضيف كلمة الظاهرة، وإلا فالباطن نحن غير مكلفين به. وإذا اشترط أن يكون خاليا من أسباب الفسق ظاهرا وباطنا لا تكاد تحصل عدلا في الدنيا، لا تكاد تحصل عدلا. يعني إذا اشترطت أن يكون ما يفك شيء من المحرمات فأنت تبتغي ملكا، تبتغي ملكا، فهو يكفينا ألا يجاهر بالفسق. فإذا كان فاسقا في الباطن فنحن لا نكلف أهمية هذا الباطن. يبقى خاليا من أسباب الفسق الظاهر، نقول كلمة الظاهر به حتى لا يعني يلتبس بالباطن. خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، طبعا الخلو من أسباب الفسق شرط أداء وتحمل. نعم شرط أداء وتحمل، نعم، وطبعا العقل شرط أداء وتحمل أيضا، يعني إذ لا يتصور أن يتحمل وهو مجنون فكيف يؤدي، أو يتحمل وهو عاقل ثم يؤدي لي وهو مجنون، هذا غير مستطاع. فالعقل شرط أداء وتحمل في نفس الوقت، كذلك البراءة من أسباب الفسق شرط أداء وتحمل. وخوارم المروءة، الحقيقة خوارم المروءة هذه ما ينبغي أن توضع في الحد، في حد العدالة، إلا بتفصيل، لأن المروءة بتختلف من بلد إلى بلد، وهو مراعاة العرف، وهو مراعاة العرف، فالعرف يختلف من بلد إلى بلد، فما يكون متعارفا عليه عند بعض الناس يكون منكرا عند الآخرين. يعني مثلا كان زمان وفي كتاب الظرف والظرفاء للطيب والشاء يقول ليس من المروءة الالتفات في الطريق. ليه؟ لأن اللي كان بيلتفت زمان لص واحد بقى عامل عاملة وبيلتفت عايز يجري ولا يهرب. طيب احنا الآن نستطيع ان نتبنى هذه المسألة؟ ده كان الإنسان يروح فيه سيارات رايحة جاية مسرعة، أنا كيف أمر من غير ما ألتفت حولي؟ فهناك ما كان في داعي للالتفات، هنا لابد من ألتفت، ألتفت قبل أن أعبر الطريق على الأقل. مثلا كان شعبة بن الحجاج روى عن رجل ثم قال اترك الرواية عنه، قال لأنني رأيته يركب برزونا يجري ملء خروج، ركب برزون ولا فرس وفتح له بقى على الرابع ولا الخامس. طبعا ده ايه المشكلة دي؟ ان طبعا الفرس لما يجري اخينا اللي فوق بقى يتنطط عليه على ظهره. طب ده يعني لا يليق الواحد وفوق يقعد يتنطط على ظهر الفرس، هذا يعني يخالف العرف. ما هو رجل كبار كده راسي، ها كان زي ما تشوف رجل مثلا جاي للصلاة يجري، لا لابد انك تعطي عليه السكينة والوقار. فواحد بقى فاتح للبرزون يجري من أفروجه، هذا هناك الوقار. فرد الحديث بتاعه، طب احنا نرد لهذا؟ ما نرد لهذا. ومرة رد بعض العلماء حديث احد الرواة، لماذا رددت حديثه؟ قال ذكرته عند حماد فانتخب. ايه المشكلة؟ انتخب حماد للمحتاج ان ينتخب في الوقت له، هي جت لبت بعضها لسوء حظ هذا الراوي، انتخب ذكر في حال الانتخاب. ايه دخل العملية دي؟ واحد اخر لماذا رددت حديثه؟ قال رأيته يبول، وهو قائم. طب ايه المشكله؟ قال لان هو لما بيبول بيرجع الرشاش الى ثوبه فبثوب يلابسه نجاسه فيقوم يصلي بثوب عليه نجاسه فتبقى صلاته باطله. انت شفته؟ شفت الرشاش رجع ولا لا؟ لعله التمس مكان الرخوه مثلا، اول ما يبول ناصف البول على طول، فده جرح بالتاويل. فلو فتحنا هذا الباب، باب بقى ان ده يخالف العرف وده عرفنا بيقول كذا وها، يبقى هذا ما يفتح هذا الكلام. لذلك العرف لانه يختلف من بلد الى بلد، فمن الصعب ان تجعله في الحد كمثلا البراءه من اسباب الفسق. من الصعب ان تجعله في الحد، ليه؟ لانه بيختلف من مكان الى مكان. لكن ما هناك مشكله اذا اصطلح اهل ناحيه على او تعارفوا على شيء معين ان هذا فسق او هذا ليس من المروءه، لا مانع ان يجرح هذا بخصوص هذا الكلام. زي ما تشوف واحد مثلا واحد ماشي بشرط، اول ما تشوف واحد بقى ماشي بشرط وكتافه بقى باينه ولا خالع بقى الكمين خالص وماشي كالثور الهائج زي بعضهم ها وانتم تعلمونهم، ده بقى ده ممكن يلتحق بقى بالبرزون والحاجات دي. فلا مانع من اسقاط هذا الانسان، ليه؟ لان العلم انما يؤخذ عن الذين يعملون به على الاقل في الظاهر. ويشترط ايضا في العداله الا يكون كذابا والا يكون متهما بالكذب والا يكون مبتدعا على تفصيل، يعني التفصيل في المبتدع. فيشترط ان يكون صادقا، لان اعظم من اعظم الدوافع التي تدفعنا لترك الروايه عن الراوي انه ليس بصادق اللهجه. وطالما الاخبار بيدخلها الصدق والكذب يبقى لابد من الصدق في حال الايه، في حال الاداء، في حال التحمل والاداء. يبقى اذا كان كذابا سقطت عدالته، اذا اتهم بالكذب بيلتحق هذا ببابة المتروكين فهذا ايضا ساقط العداله. تبقى البدعه، والبدعه دي ان شاء الله يكون لها تفصيل نذكره في مرة. أرى كفاية؟ نعم. طيب أنا أريد أن أجل يعني جزاك الله خيرا. أخي يعني يقول هل بدأت بعد الصلاة في ذات حديثك بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا فعلا فعلت ذلك لكن سميته في نفسي، فيعني نأخذ بهذا الأدب. ما مدى صحة حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ هذه زيادة ثابتة. هل من الممكن إعادة شرح تدليس العصر؟ وهل تدليس التسوية إدخال كذاب في السند مع عدم وجوده؟ بالنسبة لتدليس العصر، قلنا أن الذي فعل هذا النوع من التدليس هو هشام بن بشير، وفعله على سبيل الاختبار. تدليس العصر أن يروي المدلس عن شيخين، سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر، لكنه يقدم الذي سمع منه في الذكر ويؤخر الذي لم يسمع منه، يعطفه على الذي سمع منه بأداة العصر المعروف، إذ أنه طالما أنه لم يسمع منه فلا يمكن أن يكون حدثني فلان ولم يسمع منه إلا كذبوه. فهشيم يقول حدثني حصين ومغيرة، فكل حديث بهذه الصفة إنما سمعه من حصين ولم يسمعه من مغيرة. فقال حدثني حصين ومغيرة، فأنت تتوهم أن مغيرة معطوف على حصين في السماع، لكن هو ما سمع إلا من حصين فقط. يبقى شيخ الأولان سمع منه، شيخ الثاني لم يسمع منه، ولذلك عاطفه على شيخه الذي سمع منه لإيهام السمع. وهل تدليس التسوية إدخال كذاب في السند مع عدم وجوده؟ لا، هو موجود في الرواية. يعني هنفترض السند الحديث الذي مثلا وليكن اي حديث على لوائح الوضع عليه ظاهره، زي مثلا الهريسة تشد الظهر. هذا حديث موجود في الكتب الموضوعات، أو المؤمن حلو يحب الحلاوة مثلا، وهذا موجود أيضا في بعض كتب الموضوعات. لنفترض أن هذا المثل له هذا الإسناد، الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن كذاب عن الزهري عن أنس. هو الكذاب موجود، مش بنفترض أنه مش موجود وبعدين دخلناه وأسقطناه، لا ده هو موجود في الإسناد. فإذا أسقط هو الكذاب هيذبح السند مين؟ الأوزاعي عن الزهري. أنت بقى تقول ثم الأوزاعي أدرك الزهري، يبقى سمع من الزهري، قم تغتر وتنسى إن فيه كذاب سقط مسند فتعرفه. وإحنا قلنا قبل ذلك في بداية المجلس إن فيه ستة من التابعين ممكن يروي بعضهم عن بعض السند واحد، والستة أدركوا بعض، فلما تسقط واحد من النص ما يبانش إن فيه سقط. وإلا لو كان السقط منتهى السهولة كده كنت أنت تكتشف على طول، زي ما أنا قلت فرض إن لو أسقطنا الزهري شيخ الوليد هيبقى الأوزاعي عن أنس على طول، وأنت مغمض تقول هذا إسناد منقطع أو معضل. ليه؟ لأن الأوزاعي بداهة لم يدرك أنس، لكن مدلس التخمين بيسقط كذاب بين رجلين متعاصرين أخذ أحدهم عن الآخر. فيقوم هو لما يسقط هذا الكذاب وانت ما عندكش خبر، فتشوف بقى الأوزاعي عن الزهري، تقول ثم الأوزاعي تكلم عن الزهري وأخذ عنه، يبقى كده الإسناد صحيح. فالمدلس سوى الإسناد، أي كانت الظاهر مستويا لا عيب فيه، وعلى طريق تسمية القدماء جوده، تدليس تجويد، كان يسموه تدليس تجويد، لأن المدلس يجود الإسناد فيجعل ظاهره الجودة. إذا قلت نظرت الإسناد قلت هذا سند جيد. نعم. قرأنا في بعض الكتب أن الحسن البصري يدلس لما صح ذلك. نعم يدلس الحسن البصري، اتهمه كثير من العلماء بالتدليس، لكن الحقيقة فيما يتعلق بالحسن البصري مسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن غالب روايات الحسن البصري هي عن الصحابة الذين لم يسمع منهم، فالأقوى أو الأغلب، ما أريد ما أقول أقوى، الأغلب أن نلحق الحسن البصري بالذين كانوا يرسلون أرسالا سفية، أو نلحق معظم رواياته بالروايات المنقطعة. لكن الحسن البصري يعني كثير من العلماء ذكر أنهم جل، وعندما نأتي على بحث بقى الإرسال السفي هنذكر الفرق بينه وبين التلميذ إن شاء الله. من هو شعبة الذي قال في كتب التدليس الثلاثة؟ هو شعبة ابن الحجاج أبو بسام العلم المفرد، هذا أمير المؤمنين بالحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بالبصرة، هو أول من سن علم الرجال في البصرة، وكان شديد المهابة، ثقة ثبت من الجميع، لا يعلم على شعبة مغمز أبدا. ويعني كان سفيان الثوري يقدم شعبة على نفسه، كان إذا ذكر شعبة كان يقدمه على نفسه، وكان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث. والسائل يعني لو رجع إلى كثير أعلام النبلاء، وهذا الكتاب حقيقة الإخوة يسعوا إلى شراء هذا الكتاب، هذا الكتاب مبارك. ليه؟ لأنه فيه سير كل العلماء المقتدى بهم، يعني حياته، طلبوا للعلم، كيف كان يصوم، كيف كان يصلي، كيف كان يأمر بالمعروف عن المنكر، كيف كان يعني يتسلم على مشايخه، كيف كان يحلم على الناس، كل ذا البيان العمل. إن أهل العلم هم أفضل الذين يتأسى بهم بعد الأنبياء، هم أهل العلم. وإن تحط العلم كثير جدا وأدب كثير جدا لما تطالع يعني سيرة هؤلاء العلماء. من المتعارف عليه أن صحيح البخاري ومسلم أوثق كتب الحديث، مع أن عهد الإمام مالك وموطئه وعهد الإمام أحمد ومسنده أقرب لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك يعني تلازم بين علو السند وبين صحة الحديث، فقد يكون السند عاليا لكنه ساقط، وقد يكون نازلا لكنه صحيح. ولذلك العلماء لما رأوا بعض الذين أولعوا بالبحث عن العلو اشترطوا حتى ينفع هذا العلو أن يكون صحيحا. لكن ما فائدة أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذاب؟ ما فائدة أن يكون بينك وبينه كذاب؟ لا، انزل باثنين من الصادقين بل بثلاثة أو أربعة خير لك من أن تعلو بكذاب. يبقى العلوم العلماء بيصرف فيه الايه؟ بيصرف فيه الايه؟ الصح. وهناك يعني بعض روايات مسلم لسويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة. سويد بن سعيد من المشايخ الذين تكلم فيهم العلماء، وأخذ أبو زرعة الرازي على مسلم تخريج أحاديث سويد بن سعيد الصحيح. قال يخرج لسويد، يضع سويد في الصحيح، لأن سويد متكلم فيه كلام شديد، لأنه بعدما عن كان إذا لقنا تلقن، وحد معيزا شديد الكلام عليه كما يمكن ذكرت قبل ذلك. قال لي، قال لو كان لي فرس وروح لغزوته، لدخل على سويد غزاه يغزوه في دار. وقيل له إن سويدا يروي حديث من بدل دينانا فاقتلوه، قال ينبغي أن يبدأ بسويد، أي يعني فيقتل. هذا كله ايه؟ تشديد من ابن معين على سويد. ومع ذلك الامام مسلم خرج له لكن عن حفص بن ميسرة. فلما لم من قبل ابي زرعه الرازي، فقال مسلم: ومن اين كنت اتي بروايه حفص بن ميسرة يعني بعلوم؟ لان مسلم لو اراد ان يروي صحيح حفص بن ميسرة من روايه الثقات الاثبات كان نزل درجه، كان يبقى بينه وبين حفص اثنين وممكن يكون ثلاثة، لكن هو اثنين. فهو بدل ما ينزل يعني درجتين عن حفص ينزل درجة واحدة بس، وهو ايه؟ سويد. وعذر مسلم أصح به لإبراهيم بن أبي طالب، قال: الحديث معروف برواية الثقات، أي عند العلماء. فأنا لما أرويه بغية العلوم عن سويد عن حفص بن ميسرة ما ضر الحديث شيئا، إذ أنه معروف بالنزول عند غيره، لكنه أراد الإيه؟ أراد العلوم. فهو مسألة القرب، قرب الإمام مالك بن أحمد من النبي صلى الله عليه وسلم لا تلازم بين القرب وبين الصحة. فصحيح البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى بإجماع العلماء. من هو أول من سمى مصطلح الحديث بهذا الاسم؟ والله أنا ما أدري، لكن يعني من هو أول من يعني وضع كتب في هذا العلم؟ معروف أن الجماعة الحاكم في كتاب الحديث، وأبي محمد الرمرمزي، وجاء من بعدهم بقى الخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي الحقيقة هو الذي حرر هذا العلم وصنف فيه من الكتب ما لم يسبق إليه وما لم يلحق أحد بعده. الخطيب البغدادي هذا واسطة العقدي، هو الذي جل علوم الإصلاح وصنف في موضوعات لا تخطر بالبال، حتى قال ابن نطفة: كل من أنصف علم أن جميع من أتى بعد الخطيب عيال عليه في الحديث، يعني يأخذ من كتبه وإلا خلفه. ما هي الثلاثية؟ اللي الحديث التي فيها ثلاثة، يقول لك ثلاثيات الأحمد، ما كان بين أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وثلاثيات وجدت في البخاري، وجدت في أبي داود، ووجدت طبعا في مسند أحمد بكثرة، ووجدت في سنن الداري، ووجدت في سنن ابن ماجه، لكن ما صحت ثلاثيات ابن ماجه لأن كلها من سند واحد وفيها أظن ضعيفان. وأما ما عدا ذلك من الكتب المشهورة، طبعا الطيالسي عنده ثلاثيات، والحميدي عنده ثلاثيات، كل هؤلاء المشايخ عندهم ثلاثيات كثيرة. إنما مسلم ما عنده ثلاثيات، ولا النسائي عنده ثلاثيات، والترمذي فيه حديث واحد فقط ثلاثي. كيف أوفق بين دراسة القرآن ودراسة الحديث، حيث أنني في بداية طالب العلم وكيف يكون بداية دراسة الحديث؟ وطبعا الأصل أن يبدأ طالب علم بالقرآن فيحكم تلاوته ولا بأس أن يحفظ منه، لكن لا يعطله الحفظ إن كان يستطيع أن يجمع ما بين طلب العلم وما بين الحفظ، هذا أجود، فهذا أجود، لأن طبعا حفظ القرآن الكريم وإن كان من أجل المكرمات إلا أنه ليس بشرط في يعني العالم المجتهد، يعني لا يشترطون حفظ القرآن بالنسبة للمجتهد، بل ولا يشترطون أن يحفظ 500 آية الأحكام الموجودة في القرآن الكريم، لكن يشترطون أنه إذا أراد التثبيت حكم انتزع الآية، يعرف الآية سورة إيه ويعرف الجهل، لا تغيب عنه في حال الاحتجاج، إنما الحفظ وأن يحفظها وتكون في ذهنه فلا يعني يجعل العلماء هذا شرطا. فهو الأول يعني تبدأ بالقرآن الكريم، ولأن بكل أثر لو بدأ الإنسان حياته بدراسة الحديث قلما يلتفت إلى القرآن، وعلوم الآلات دي علوم جامدة تقسى القلب، يعني إذا الإنسان ترك تلاوة القرآن والنظر فيه ودخل في علوم بقى الاصطلاع وصول الفقه وصول الحديث وصول بقى القراءات وصول العربية وصول التفسير، قلبه يقسو. فيعني الحذر لهذا الأخ الكريم إن هو يعني يبتدي في علوم الحديث قبل أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن سنة العلماء قبل ذلك لا يبدأون في تحصيل الحديث أو الفقه إلا بعد حفظ القرآن الكريم أو على الأقل قراءته وإجازة تلاوته. أما بالنسبة لبداية دراسة الحديث أظن إحنا تكلمنا يعني بكلام ربما يكون طويل شوية في المحاضرة الماضية التي قبلها، فيمكن الأخ أن نراجع الكلام. ما هي الكتب التي نستطيع الرجوع إليها في الحديث، وما هو الكتاب الأكثر أهمية فيها؟ فكما تعلم عدم الاستطاعة للرجوع إلى جميع الكتب أو معرفة الأكثر أهمية فيها، وهنا من يود خير. لعل السائل يقصد كتب مصطلح الحديث مش كتب الحديث. لو السائل قصد كتاب مصطلح الحديث فلنقول إن في البداية مع الموقظة بتاع الذهبي فممكن يبدأ في الباعث في الحديث أو في أي كتاب من كتب المختصرات اللي أخطر من الباعث الحديث، لكن يهتم بالباعث لأنه كتاب جيد، والشيخ الأشبال رحمه الله الشرح بتاعه عليه شرح سهل وقريب، لكن إذا يعني تجاوز مرحلة الباعث وبدأ تظهر له ملكة واهتمام بعلم الحديث فأجود كتاب في علوم الإصطلاح هو كتاب المغيث للحافظ السخاوي، هذا أجود كتاب، وإن كان تلميذ الراوي السيوطي أسهل مأخذا منه، يعني كتاب تدريب الراوي للسيوطي أسهل من جهة الأخذ من كتاب فتح المغيث السخاوي، لكن فتح المغيث السخاوي أغزر فوائد من تدريب الراوي، ويعني يبتدي يهتم بكتاب فتح المغيث على الصورة التي تحدثنا بها أمس، مسألة جمع الحواشي وكيفية كتابتها. أريد يا شيخ أن تضع لنا برنامجا أسبوعيا أو شهريا لطلب العلم الشرعي وحفظ كتاب الله، حيث عجزت من طلب العلم عدة طرق ولا زلت الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة لحفظ القرآن الكريم أجود طريقة للحفظ أن تحفظ كل يوم آيتين فقط، لا تجب على هاتين الآيتين، لكن ثبت، يعني ما تجيش يوم تحفظ ربع وتغيب اسبوع بدون ما تحفظ، لا، داوم على العمل، حب العمل الى الله ادوامه وانقاذه، او خمس ايات انت واجتهادك حفظت الخمس ايات اليوم تقرا بهذه الخمس في كل صلاه اليوم، تقرا بها في الفرائض وفي السنن وفي التطوعات وتقرا بها في قيام الليل، لا يمكن تنساها، تيجي ثاني يوم تحفظ كمان خمس آيات يبقى معاك عشرة، تقرأ بالعشر آيات في الصلوات كلها، ثالث يوم 15 آية تقرأ بال15 آية في الصلوات كلها، فكيف تنسى؟ لا تنسى أبدا إذا كنت بتحفظ هذه الطريقة، إذا كنت بتقرأ اليوم خمس آيات مثلا لن تمر عليك عدة أشهر إلا وأنت حفظت البقرة، أربع سنين لو أنت خدت خمس آيات، أربع سنين تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى كله. طيب علشان ما يتفلتش الحفظ سهل، لكن الاحتفاظ بالقرآن الكريم هو اللي صعب. ولله در بعض العلماء لما سئل لماذا يتفلت القرآن الكريم قال فقال إن القرآن عزيز لا يبقى في صدر من يهمله، وهذا من عزة الكتاب، اللي بيهمله يتفلت منه على طول، إنما المداوم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أشد تفلتا من الإبل في عقله. فهذا يدل عليه على ضرورة أن يكون عند الإنسان عناية بهذا القرآن. طيب كيف أعتني به؟ ما في أفضل من أن تقرأ به في صلواتك، حتى إذا حفظ مثلا سورة البقرة كلها، طبعا يصعب أن تقرأ البقرة كل ركعة ولا كل فرض، فأنت بتقسم بقى